الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها. لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. الله أكبر. سيدي أبو حامد. سيدي يا سيدي. نعم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كما بدأنا أول خلق نعيده وحدا علينا. تعليق أبو حامد. نشرح صدرك. إنا كنا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك حامل ان شاء الله ربنا يشرح صدرك ربنا يشرح صدرك من الكويت نجدك فضل وعطاء الله الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون خسيسها لا يسمعون خسيسها لا يسمعون خسيسها وهم في من اشتغلت لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا نشرح صدرك يا رب الله الله إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كما بدأنا يسلطك كده وقول يا رب. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله لك ربنا صدرك. إن في هذا لبلاغا